قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في انواع الحقوق. والحقوق ضربان، احدهما حق الله تعالى وسياتي الكلام عليه، والثاني حق الادمي. فاما حقوق الادميين فثلاثه، وفي بعض النسخ فهي على ثلاثه اضرب: ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران فلا يكفي رجل وامراتان. فسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يوصل منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح. ومن هذا الضرب ايضا عقوبة الله تعالى كحد شرب او عقوبة لادمي كتعزير وقصاص. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي، وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله. ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به. فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإنك لخصمه، فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. ففسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين: إما رجل وامرأتان، أو أربع نسوة. ففسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا كولادة وحيض ورضاع. فاعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين. وأما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء بل الرجال فقط، وهي أي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال، وهو الزنا، فيكون نظرهم له لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان أي رجلان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما سوى الزنا من الحدود كحد شرب. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان فقط دون غيره من الشهور. في المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط، منها شهادة اللوث، ومنها أنه يكتفى في الخاص بعبد واحد. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين إلى الضرب الثاني. الثالث ضرب آخر أي غير الأول وهو الثاني، ولا الثالث؟ هو الثاني. ممتاز، يبقى الضرب الثاني. يبقى الضرب الأول من حقوق الله تعالى لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال. الضرب الثاني ما يقبل فيه رجلان فقط، وهو الحدود، سوى الزنا من الحدود كحد الشرب. قال رحمه الله: وضرب آخر، وقوله وضرب آخر أي غير الأول وهو الثاني. وقوله من حقوق الله تعالى أي حال كونه من حقوق الله تعالى. يبقى وضرب آخر من حقوق جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، وضرب آخر حال كونه من حقوق الله تعالى. يقبل فيه اثنان أي فقط، أي رجلان، فلا يقبل فيه رجل وامرأتان ولا أربع نسوة. فسر المصنف هذا الضرب أي الذي يقبل فيه اثنان من حقوق الله تعالى بقوله متعلق بفسر، بقوله جار ومجرور متعلق بالفعل فسر، بقوله وهو ما سوى الزنا من الحدود أي ما سوى الزنا وما ألحق به من موجبات الحدود. ما سوى الزنا وما ألحق به، طب ألحق به يعود على إيه؟ زنا. ممتاز. إيه هو اللي ألحق بالزنا برضه الشيخ طارق؟ ما ألحق بالزنا من الحدود، من الحدود، ما هو؟ إيه؟ غلط. أو جهات الجماع. غلط. كلام ثالث. الزنا يحتاج إلى كم شاهد؟ أربعة. أربعة. إيه غير الزنا؟ ألحق بالزنا يحتاج إلى أربعة شهود رجال. ميتة أيضا. كيف؟ خلاص فهمت العبارة بتقول ايه؟ يبقى العبارة بتقول ايه؟ ما سوى الزنا من الحدود، فقط الزنا فقط وما ألحق به، أي ما سوى الزنا وما ألحق به من موجبات الحدود، كحد شرب أي شرب الخمر، ومثله القتل للمرتد وقاطع الطريق إذا قتل شخصا مكافئا له، والقطع للسارق وقاطع الطريق إذا أخذ المال. كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم، أو كل هذه الحدود يصدق عليها أنها غير الزنا وما ألحق بالزنا، من حقوق الله تعالى التي تحتاج إلى شاهدين رجلين ولا تحتاج إلى أربعة شهود. وضرب آخر أي غير الثاني، أو غير الثاني يجوز بالنصب على الحال أو الاستثناء، ويجوز الرفع على العطل على النعت، أي غير أو غير الثاني وهو الثالث من حقوق الله تعالى، أي حال كونه من حقوق الله تعالى، لا زال الكلام من حقوق جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. أي سؤال؟ نعم، هذا مر في الحرابة، ارجع للحرابة، لأنه لو قتل شخصا غير مكافئ لا يقتل به، غير مكافئ. لو قتل ذميا لا يقتل به، لو قتل حربيا لا يقتل به، لو قتل مرتدا لا يقتل به، لو قتل محكوم عليه بالقتل لأنه ارتكب جريمة القتل لا يقتل به. يعني بطل كسب. برجع إلى درس الحرابة يا أستاذ عبد، شيء سخيف. أي حال كونه من حقوق الله تعالى يقبل فيه رجلا واحد، أي بالنسبة للصوم وصلاة التراويح. ضرب الأخير من حقوق الله تعالى هو الشهادة على هلال الشهر، ويحتاج إليه أو يكتفى بشاهد واحد لثبوت دخول هذا الشهر وما ترتب عليه من أمور تعبدية، لا ما ترتب عليه من أمور شخصية. بالتالي هذا الأمر ليس خاصا برمضان، لذلك الصحيح أنه يقاس عليه غيره من الشهور في هذا الأمر، وهو ثبوت العبادات به ولزوم العبادات به، سواء ما كان منها بأصل الشرع أو ما كان بما أوجبه الشخص على نفسه من نذر مثلا. طيب، فقال يقبل فيه رجل واحد أي بالنسبة للصوم، يبقى يقبل في ثبوت دخول رمضان رجل واحد، لا في كل شيء يتعلق برمضان، إنما بالنسبة للصوم وصلاة التراويح وجماعة الوتر. لماذا يقبل رجل واحد؟ قال احتياطا لذلك. لماذا يقبل رجل واحد، شهادة رجل واحد في هذه الأمور احتياطا؟ قال لا بالنسبة لحلول أجل أو لوقوع طلاق أو عتق معلق بذلك. لا، ما إعراب لا؟ لا بالنسبة، لا بالنسبة، ما إعراب لا؟ سيد الغيث، حرف عطف، فين المعطوف، فين المعطوف عليه؟ نعم، المعطوف رجل، فين الرجل دي؟ رجل إيه؟ ما تقرأ العبارة يا عناي، فين المعطوف؟ فين المعطوف؟ ما تقرأ، ما تتكلم. الجملة اللي بعد المعطوف بالنسبة، ها؟ بالنسبة إلى كذا كذا، فين المعطوف عليه؟ بس اسكت بقى، خلاص صح كده، يبقى لا حرف عطفت بالنسبة لحلول أجل أو إلى آخره على بالنسبة للصوم وصلاة التراويح إلى آخره. يبقى فيقبل في هذا دون هذا، يقبل في هذا لا هذا، يقبل في هذا اللي هو إيه؟ الصوم وصلاة التراويح وجماعة الوقت، لا يقبل في حلول أجل. أجل ديني مثلا، لو قلت له أقرضني إلى أول رمضان، فجاء وشهد على دخول رمضان رجل واحد، لا يحل أجل هذا الدين بشهادة هذا الرجل الواحد، لا يحل، لأنها حقوق العبيد وحقوق العبيد مبنية على المشاححة فلا يكفي فيها هذا، إنما قبل في العبادات احتياطه، وهذا لا يعتق له لأن الأصل عدم التكليف. شغال ذمتي بدين لهذا الشخص الدائم الأصل فيه عمل انشغال، فلا يثبت برجل واحد، فلا يقبل في حلول أجل. كذلك أو أجل مثلا السلم، لو أسلم إلي مالا في بضاعة في قمح مثلا أسلمه له في أول رمضان، لا يثبت هذا بشهادة رجل واحد، لا بد من شهادة الرجلين، يبقى اليوم التالي لا اليوم الذي شهد فيه الرجل، الليلة التي شهد فيها الرجل، وهكذا حلول أجل. أو لوقوع طلاق أو عفق معلق، يقصد معلقين بذلك، لأن معلق هنا صفة لكل من العفق والطلاق. أو لوقوع طلاق أو عفق معلق بذلك، معلقين بذلك، يعني لو أنه علق وقال امرأتي طالق لو دخل رمضان، أو عبدي أو أمتي حر إن دخل رمضان، لا يحصل العتق ولا الطلاق المعلقان إلا بدخول رمضان بشاهدين، لكن لا يكفي شهادة رجل واحد على حصول هذا العتق أو هذا الطلاق المعلق بدخول رمضان، وهكذا، لأنها كلها حقوق العبيد، وإنما ارتكب في العبادات احتياطا، وحقوق العبيد مبنية على المشاححة، ولا يكفي فيها الاحتياط بل لا بد من غلبة الظن. قال إلا استثناء بقى من شيء من المعلقات يصلح أن يثبت عفوا بشهادة رجل واحد على الشهر، إلا إن تعلقت بالشاهد، هذه استثناء آخر، أو تأخر التعليق عن ثبوته. استثناءان، الاستثناء الأول إن تعلق بالشاهد، تعلقت بالشاهد بمعنى أن الذي علق هو نفسه الذي شهد بدخول رمضان، حينئذ تطلق امرأته، وحينئذ يعتق عبده أو أمته، وحينئذ يحل أجل دينه وإلى آخره. فهو نفسه زيد الذي قال لامرأته قبل دخول رمضان رجب مثلا، قال إن جاء رمضان فأنت طالق، هو نفسه زيد الذي رأى الهلال وشهد عند القاضي وأخذ القاضي بشهادته وصام الناس بشهادته، هو نفسه تطلق امرأته بهذا الدخول، هو نفسه يعتق عبده وأمته بهذا الدخول، هو نفسه يحل أجل دينه بهذا الدخول، وهكذا. لم يحل دين غيره، لم تطلق امرأته غيره، لم يعتق عبد غيره، لأن الأصل براءة الذمة، لكن الآن هو نفسه الذي شهد، يبقى غلب على الظن في حقه هو، ولم يغلب على الظن في حق غيره، ولذلك هذا استثناء. إلا إن تعلقت بالشاهد، إلا إن تعلقت هذه الأشياء، حلول الأجل والطلاق المعلق، عفق المعلق بالشاهد نفسه. الاستثناء الثاني أن تأخر التعليق عن ثبوته، كأن قال عمرو بعد ثبوت دخول الشهر بشهر واحد بعده، يعني في اليوم الرابع الخامس العاشر من رمضان في شوال في أي شيء بعد حدوث الثبوت، قال إن دخل رمضان فأنت طالق أو فأنت حر، فتكون طالقا من أول الشهر الذي ثبت بشهادة الرجل الواحد، ويكون عتيقا من أول الشهر الذي ثبت بشهادة الواحد، وتكون حرة بكذا، ويحل الأجل من كذا. التعليق حصل بعد ثبوت الشهر بشاهد واحد، فيثبت العتق ويثبت الطلاق من أول الشهر الذي ثبت بشهاد واحد. أو تأخر التعليق عن ثبوته، كأن قال بعد ثبوته بالواحد إن كان ثبت رمضان فأنت طالق أو فأنت حر، إن كان قد ثبت رمضان فأنت طالق أو فأنت حر، فتطلق امرأته في اليوم الذي أو تبدأ، يعني يبدأ طلاقها وعدتها في اليوم الذي ثبت فيه دخول رمضان، لأن هذا التعليق جاء متأخرا عن ثبوت رمضان. نعم. شهادة رمضان ثبت بشاهد واحد. ثبت دخول رمضان مش كده في سنة اسمها سنة التراويح. نبدأ من الليل نصوم نقوم الليل نبدأ من سنة التراويح يعني نبدأ من الليل نصلي الوتر جماعة. ما قالش شهادة مستقلة انت اللي فهمت غلط بس ما قالش شهادة خاصة بالوتر ما قالش شهادة خاصة بالجماعة يقول خلاص ثبوت الشهر ينفع في هذه الأشياء ثبوت الشهر يترتب عليه صيام يترتب عليه قيام يترتب عليه وتر يعني ممكن يعلق يقول إذا صليت يعلق؟ أي يقول إذا صليت التراويح في حالة القبول إذا كان الشهادة المعلقة أو أنه علق بعد المكانة وعلق بالكامل على كل إذا صليت التراويح مش المسألة اللي معانا خالص مش المسألة اللي معانا طالما تابعني كل هذا يتحرك متابع مش دي المسألة اللي معانا مش دي المسألة اللي معانا تعليق بقى أي شيء تعليق إذا جاء الهواء فأنت طالق إذا صلوا الظهر فأنت طالق إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق لكن إذا جاء رمضان فأنت طالق أي رمضان هو رمضان قد يكون فعلا النهاردة وقد يكون بكرة أما إذا صليت التراويح إذا صليت الجمعة مش ده المسألة اللي معانا ملهاش دعوة كان هو أو مش هو حتى لو كانش هو الشاهد واحد مش هو الشاهد وقال إذا صليت التراويح فأنت طالب صليت التراويح فهي طالب صليت التراويح خلاص هي دي المسألة اللي معانا مش دي المسألة اللي معانا حد لي سؤال وهو أي الضرب الذي يقبل فيه واحد هلال شهر رمضان وفي بعض النسخ هلال رمضان يعني يجوز أن تضيف كلمة شهر ويجوز أن تخلي رمضان من الإضافة هذه مسألة خلافية يعني بعضهم قال لا يجوز أن تقول رمضان بغير شهر رمضان والراجح عند المحققين أنه يجوز أن تخليه من كلمة الإضافة أن تقول رمضان وهذا بسبب وروده في ألفاظ الشارع لا يجوز أن تقول رمضان مباشرة بغير شهر رمضان ولذلك هنا نبه على هذا يعني وإن كان لم يكن بطريقة مباشرة يعني هلال شهر رمضان في نسخة هلال رمضان يعني من شهر بإسقاط لفظ شهر وكل جائز يشير إلى أن عدم الإضافة جائزة خلافا لمن اشترط الإضافة وكل جائز يشير إلى هذه المسألة الخلافية أن بعضهم يشترط الإضافة لكن قد عرفت أنه بالنسبة للصوم وتوابعه في الصوم وتوابعه احتياطا للعبادة دون غيره من الشهور احتياطا للعبادة فقط دون غيره من الشهور النسخة القديمة بعد كده إيه بعد الشهور إيه كمل لو سمحت لو بشكل مستند المادة لكنه ضعف الراجح أن هلال رمضان هلال رمضان لا طيب يعني واقتصر على أن هذا الحكم خاص برمضان دون غيره من الشهور شيخ الإسلام ذكر أنصاري في المنهج لكنهم ضعفوا هل هو خاص ولكنهم ضعفوا هل هو خاص برمضان قال والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه تقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما على يوم العيد، وبهلال رجب الصوم فيه، وبهلال شعبان لذلك. حتى لو نظر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم أرجح من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحر، رجح ابن المقري في كتاب الصوم الوجوبة. يبقى مسألة خلافية، هل الأمر خاص برمضان أو بغيره من الشهور؟ الراجح أنه ليس خاصا برمضان، ولكن يبقى الأمر خاصا بالعبادات، يبقى الأمر خاصا بالعبادات، أنه كما أنه تثبت عبادات رمضان بشهادة الواحد، فتثبت عبادات غيره بشهادة الواحد أيضا. فقال فتقبل، والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه، فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج، لأن أشهر الحج أشهر معلومات تبدأ بشوال. فهل بدأ شوال وبالتالي بدأت أشهر الحج يكفي في ذلك شهادة الواحد؟ كذلك صوم ستة أيام من شوال أيضا، يعني خروج رمضان ودخول شوال، وبالتالي ثبوت ستة أيام أو بدء صيام ستة أيام من شوال هذه الأيام البيض أيضا يكفي في ذلك شهادة الواحد. قال وبهلالي، يعني ويثبت بهلالي للحجة للوقوف، يعني الوقوف في الحج وقفة عرفات، وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد، لأنه يسن صيام تسعة أيام الأولى من ذي الحجة. فكل هذه عبادات يكفي فيها شهادة الواحد، كما أنه يكفي في عبادات رمضان شهادة الواحد. وبهلال رجب للصوم فيه، وبهلال شعبان لذلك، يعني للصوم فيه، كل شعبان يسن فيه الصوم، لأنه أكثر الشهور صياما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان. والصوم في رجب لأنه من الأشهر الحرم، ليس هناك صيام خاص برجب إلا لكونه من الأشهر الحرم. طيب، حتى لو نظر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله، ومثلا ليه؟ لأنه يدخل في ذلك غير رجب، لا يشترط أن يكون من الأشهر الحرم. جمادة مثلا، لو نذر أحدهم أن يصوم جمادة أو نصف جمادة أو يوم الخامس من جمادة، فثبت جمادة أو فشهد على هلال جمادة شخص واحد، يبقى يجب عليه أن يصوم جمادة هذا أو نصفه أو يوم الخامس أو زي ما كان. وبهلال حتى لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الأرجح من وجهين حكاهما من رفعة في عن البحر، ورجح ابن المقري في كتاب الصوم الوجوب. في أي سؤال؟ البحر الشافعي، بحر الشافعي يا أخوان، بحر المذهب، مين صاحبه؟ لا لا، الثاني البحر الشيعة. على فكرة ده في كل مذهب في بحر. احنا بتثبت في العبادات، انت عايز ايه من جمادة؟ تثبت في عبادات رمضان، جمادة ما فيهوش عبادات، ايه رايك؟ ما هو مفيش عبادات، يبقى تثبت واحد، ايه اللي هيثبت؟ ما هو الكلام في العبادات، وجماده ليس فيه عبادات، يبقى ايه اللي هيثبت؟ ايه رايك انت يعني؟ جماده مفيش عبادات، واحنا بنتكلم على العبادات، يبقى يثبت. لكن لو كان نظر في جماده يبقى يجب عليه على ارجح من قول وجهين. نعم، كان في البدايه زي دي. نعم، غير أي سؤال؟ وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد، أي فاقتصار المصنف على موضع واحد لكون كتابه من المختصرات لا من المبسوطات، فهو ليس بقيد، يعني هذا الموضع الواحد اللي هو موضوع هلال رمضان اقتصر، ليس قيدا وليس موضعا واحدا، إنما هو اقتصر عليه لكون كتابه من مختصرات ليس من المبسوطات. طيب، منها يعني مما ذكر في المبسوطات مما يكتفى فيه بشهادة الواحد شهادة اللوث، أي فإنه يكفي فيها واحد القتل يعني. ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد، بشهادة اللوث تنفعنا في القسامة، تنفعنا فيما يكون فيه قرائن مرجحة. ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد، الخرص يعني التخمين، تخمين في مثلا مبادلة التمرة على الأرض بالرطب على النخل خرصا، كما هو ثابت صحته في السنة ترخيصا خلافا لما عليه الأصل من أن هذا ربا. كذلك في الزكاة، الزكاة يأتي الخارص ويخرص إذا كان عدلا ويقول ما على النخلة خمسة أوسق ويخرج فيها الزكاة، وهكذا يكتفى في الخرص بعدل واحد. ومنها أنه يكتفى بشهادة العدل بإسلام الميت في الصلاة عليه وتوابعها على الراجح من وجهين، بناء على القولين في هلال رمضان، بناء على القولين في هلال رمضان أنه يثبت به العبادات، فهنا أيضا تثبت العبادات الخاصة بالميت. فلو شهد شخص واحد على إسلام هذا الميت الذي أمامه، ترى مسلم ولا غير مسلم، فشهد واحد فقط بأنه مسلم، نأتي له بالعبادات الواجبة في حق المسلم إذا مات، من وجوب الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه احتياطا، كل ذلك احتياطا. ربما لا يكون كافرا، لا يكون مسلما فيكون كافرا، لكن نحتاط نكتفي بالواحد في ذلك لأنها عبادات. لو تلاحظ القياس في جمع بين الاثنين هو احتياط لكونها عبادات. وإن أفتى القاضي حسين بالمنع، إذا القاضي حسين قال في مثل هذا لو اكتفى بالواحد، ليه قاضي حسين؟ ما وجهة نظره؟ ما وجهة نظر القاضي حسين؟ شوف، في احتمال يكون كافرا، في احتمال الصلاة على الكافر حلال ولا حرام؟ جائزة، مباحة، مكروهة، مندوبة، واجبة، حرام؟ صلاة الكافر حرام. فإذا اجتمع مبيح ومحرم غلب إيه؟ غلب المحرم. يبقى دي وجهة نظر القاضي حسين. أنعم الله عليك. وإن أفتى القاضي حسين بالمنع لا في الإرث فلا يكتفى فيه بذلك. يبقى اكتفينا بشهادة الواحد في العبادات على إسلام الميت، لأن ترتب على ذلك عبادات صلاة وتكفين وتغسيل ودفن، لكن لا يكتفى بهذا في الإرث، لا نورث إلا بشهادة اثنين أنه قد مات فعلا، لأن دي حقوق مالية، حقوق الناس. يبقى ارتكبنا الجواز والإجزاء في حق العبادات أو فيما يخص العبادات دون حقوق الناس، لا في الإرث فلا يكتفى فيه بذلك. ومنها أنه يكتفى، منها يعني في مما يكتفى فيه بشهادة الواحد، أنه يكتفى به في إسماع كلام القاضي أو ترجمته للخصم كما مر، دفى به في إسماع كلام القاضي، القاضي كلامه غير مسموع، يكفي أن يوصله واحد، أو ترجمته كلام القاضي بلغة لا يفهمها الخصمان، يبقى يحتاج إلى ترجمة، يكتفى به بواحد، لأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما من باب إيه؟ ها؟ ليس من باب الشهادة. في الحقيقة هذا ليس استثناء، لأنه ليس من باب الشهادة، بل هو ما هو سؤاله، ليس من باب الشهادة بل هو ده السؤال، إخبار، من باب الإخبار. صح، من باب الإخبار. أترجم كلام القاضي للخصوم أو أوصل كلامه غير المسموع للخصوم، هذا ليس شهادة وإنما هو إخبار، فهو ليس استثناء في الحقيقة. ومر معنا قبل ذلك لو كنتم تذكرون. لذلك قال كما مر. ومنها صور مذكورة في شرح المنهاج وغيره. شرح المنهاج هو أي شرح؟ أي شروح يعني المنهاج؟ شرح المنهاج. الشيخ زكريا شرح ولا اختصر؟ طيب. شرح المنهاج. ايوه ايه ما هو الشرح وغير يبقى هو واحد. لما يطلق الشرح كده يبقى يقصد واحدا. يقصد واحد منها الشيخ المحل. شرح المحل. طيب بدأنا موضوعا جديدا. نبدأ موضوعا جديدا. في هذا الفصل اقرأ لها بسم الله أن تكرم. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة وفي بعض النسخ خمس مواضع. والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة وكذا الأم ويثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح ومثل الملك والمطلق والترجمة. وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المد ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له عليه معروف الاسم والنسب وما شهد به على المضبوط. صورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض. ولا تقبل شهادة شخص جاف لنفسه نفعا. ولا دافع عنها ضررا. وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه. يبقى خلاصة هذا الكلام أن الأعمى لن تقبل شهادته إلا في مواضع أعماه سيؤثر سلبا في قبول شهادته في معظم القضايا ولكن تقبل في بعض القضايا. ما هي القضايا الخمسة التي ذكرها؟ هي أكثر من خمسة لكن اكتفى بذكر خمسة أو ستة. قال ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. أول موضع قال والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب والملك المطلق والترجمة. هذه الرابع والخامس المضبوط. خمسة أشياء ذكرها صاحب المد. مرة أخرى الخمسة فين؟ قال الموت والنسب والملك المطلق والترجمة والمضبوط وعلى المضبوط. هذه خمسة. طيب هناك سادس سقط من بعض النسخ المد ما شهد به قبل العام فصارت ستة من كلام المد. بعض المتون اقتصر على خمسة وبعضها زاد سادسا لكنه صدر هذه الخمسة بقوله أو الستة بقوله ما يثبت بالاستفاضة. ما يثبت بالاستفاضة ليس في الستة أو في الخمسة وإنما في فقط في الموت والنسب والملك المطلق وليس فيما بقي من أمور اثنين أو ثلاثة. يبقى ما يثبت بالاستفاضة مثاله الموت والنسب والملك المطلق. استفاضة يعني انتشار. انتشار استفاضة استفاضة انتشر وزاع وهذا يصدق على الموت والنسب والملك المطلق لا الترجمة ولا ما شهد به قبل العمى ولا ما يكون من شهادة منه على المضبوط. يبقى أول شيء الموت أن يشهد لأنه استفيض هذا استفاض هذا وعرف أن فلانا مات فيشهد الأعمى بذلك في شمال يستوي مع المبصر كذلك يشهد بالنسب ويقول إن فلان ابن فلان وهذا أيضا يستفيد وينتشر ويزيع فيستوي فيه المبصر ويستوي فيه الأعمى والمبصر. وكذلك الملك المطلق. الملك المطلق يعني غير المسند إلى سبب مطلق يعني عن إسنادي إلى سبب معين، هذه ملكي اشتريتها ولا وهبتها ولا ورثتها، ملكي وخلاص، ملك مطلق لا ليس مسندا إلى سبب معين. فأيضا الأعمى يستوي مع المبصر في أن يشهد بأنها ملك فلان. الترجمة يبقى يترجم، يستوي الأعمى مع المبصر في أنه يترجم وينقل كلام الناس، القاضي الشاهد والخصم، لا يؤثر عنه في ذلك سلبا. ما شهد به قبل العمى يعني ما تحمله، يستطيع أن يؤدي ويشهد ما تحمله قبل العمى، لأننا نخشى لماذا منعناه من الشهادة في قضايا أخرى، لأنه لم يعاين، لأنه لم يتحقق، لأنه لم يصل إلى العلم. وما شهده قبل العمى تجنبنا فيه ذلك، فلا بأس أن يشهد بما تحمله قبل العمى. أخيرا ما شهد به على المضبوط وصوره، قال وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه، فيأتي شخص وفي أذن الأعمى ويقول له أقر أن علي دين، أن علي دينا لزيد، يأتي عمرو ويقول للأعمى في أذنه أقر أن علي دينا لزيد، أو أني طلقت امرأتي، أو أني اعتقت عبدي أو أمتي، وهذا المقرر له بطلاق أو بعتق أو بدين معروف نسبه واسمه، فيضع الأعمى يده على المقر ويضع يده على فمه، يعرف أن هذا الكلام يخرج من هذا الفم، فيضع يده على الجثة التي أخرج هذا الكلام، لأنه ربما يتكلم شخص فيضع يده على شخص آخر، يبقى الأول يبدأ بوضع يده على فمه ليعرف أن الكلام صادر من هذا الشخص، ويمسك به ويقبض عليه ويذهب به إلى القاضي فيشهد عند القاضي وهو أعمى لم يبصره، ولكنه لما تكلم في أذنه وأمسكه في الحال وذهب به في الحال إلى القاضي صار في ذلك كالمبصر، لأنه حصل العلم، حصل التأكد، وهكذا. أخيرا قال ولا تقبل شهادة شخص جر على نفسه نفعا أو دفع عن نفسه ضرا، لأنه اتهم، كما لم تقبل شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو الزوج لزوجته، فلا تقبل شهادة من يضر، من يكذب لنفسه نفعا بشهادته في قضية ما، أو يدفع عن نفسه ضرا أو ضرا بشهادته في هذه القضية. إذا عرفت ذلك فحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكذبه، بل يذهب السيد فيشهد في قضية الخصم فيها عبده المأذون له في التجارة أو عبده عموما، مأذون أو غير مأذون، مكاتب أو غير مكاتب، لأنه في النهاية سيستفيد من هذه الشهادة. لو انتفع العبد اللي هو أحد الخصمين بهذه الشهادة فالنفع سيعود ويرتد إلى الشاهد وهو السيد، فهو متهم في ذلك فلا تقبل شهادته. هذا خلاصة ما سنقرأه الآن إن شاء الله. قال المحشي رحمه الله قوله ولا تقبل شهادة الأعمى، أي لأنه النسخة القديمة لا يشترط، ولا يشترط مفيش لا، يبقى اضرب على هذه اللا نفسها، لأنه يشترط، أي لأنه يشترط في الشهادة على الفعل كالزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف ونحو ذلك الإبصار، يشترط الإبصار لذلك الفعل، النسخة القديمة لذلك فعلها مع فعله، النسخة القديمة الأخرى مع، يعني ما عندي لها وجه عند حضراتكم، ولا هي من الإبصار، حد يستوجه ذلك، حد يستطيع أن يوجه معدي؟ صحيح. عايز حاجة؟ ممكن يكون القصد مش وقت التلمس، انما الفعل منفعل كان يوحي بانه وراءه يفعل. يعني عايز مين يعني؟ مع صحيحة خلاص، بدل مع صحيحة خلاص. طيب يبقى لأنه لا، لماذا تقبل شهادة الأعمى؟ قال لعلل، فقال لأنه يشترط في الشهادة على الفعل، يبقى معنى شهادة على الفعل ومعنى شهادة على القول. ما الذي يشترط في الشهادة على الفعل؟ يشترط في الشهادة على الفعل كالزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف ونحو ذلك، يعني من الأفعال، الإبصار نائب الفعل، يشترط الإبصار لذلك الفعل مع فاعله. يبقى مشاهد للفعل ومشاهد للفاعل وهو يفعل هذا الفعل. ولو من أصم، مع فاعله صح. ولو من أصم، ولو من أصم يعني ولو من أصم، ولو كان، ولو كانت الشهادة من أصم، اشترط في الشهادة على الفعل ولو من أصم، يعني ولو كان الشاهد على هذا الفعل أصم. العبرة في ذلك هو الإبصار، ولذلك الأصم تقبل شهادته في الأفعال. لماذا تقبل شهادته في الأفعال؟ لإبصاره لما ذكر، اللي هو الفعل مع فاعله. قال ويجوز النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة كما مرت الإشارة إليه، لأنهما هتكا حرمة أنفسهما. قال وفي الشهادة على القول، يعني ويشترط في الشهادة على القول كالعقد والفسخ والطلاق والإقرار، يشترط ماذا؟ السمع والإبصار لقائله حال ترفضه به. يشترط السمع والإبصار لقائله حال ترفضه به. يشترط أنا، يشترط فيه كشاهد أن أسمع وأبصر هذا العاقد حين حال، يعني حين تلفظه بالعقد أو بالفسخ أو بالطلاق أو بالإقرار أو ما شابه. يبقى في أفعال يشترط في الشاهد الإبصار، في الأقوال يشترط السماع والإبصار. فلا يقبل في ذلك، كل ذلك تمهيد للإيه؟ للكلام على عدم قبول شهادة الأعمى. نتكلم في أمور عامة الآن، نتكلم في أمور عامة، يشترط يشترط، لا نتكلم على الأعمى بخصوصه. من هذا ستفهم لماذا لا تقبل شهادة الأعمى، يعني تفهم وأن هذا الكلام عام، هذه قواعد ضوابط عامة. قال فلا يقبل في ذلك، أي في الشهادة على الأقوال، أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى. لماذا؟ لجواز اشتباه الأصوات. طب الأعمى بيسمع، قال ما هو يجوز اشتباه الأصوات، لما لا يقبل شهادة أصم لا يسمع شيئا؟ ليه بيقول لا يسمع شيئا؟ لأنه يطلق على الأصم على من يسمع سمعا ثقيلا، يسمع بضعف، يطلق عليه أصم أيضا، لكنه أراد لا يسمع شيئا. الأصم الذي لا يسمع شيئا هو الذي لا تقبل شهادته. أما لو كان سماعه ثقيلا بحيث يسمع بضعف فتقبل شهادته. ولا أعمى، يعني ولا يقبل في ذلك، أي في الأقوال، شهادة الأعمى. لماذا؟ لجواز اشتباه الأصوات. فقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه صوته به حتى لا يجوز له أن يشهد، دي غاية في عدم الجواز، حتى لا يجوز له أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيره. حتى لا يجوز له، ضمير في له يعود على إيه؟ ارفع يدك تفضل. الأعمى، حد لي قول آخر غير الأعمى؟ حد لي قول آخر؟ كلكم موافقون على الأعمى؟ نعم. ارفع يدك صحيح. حتى لا يجوز له، يعني للشاهد، للشاهد اللي هو في هذه الحالة الزوج، لا يجوز الشهادة أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيره، كغير الزوج، كغيرها، كغيرها. طيب ما انا عارف هو بيقول عنده هو نسخة المجلس القديمة، خليك انت ساكت. ها كغيرها؟ لا لا لا كغيره، كغيره صح. نسخة برضو ال لا كغيره، كغيره يعني يعني كغير الزوج، استوى بذلك الزوج وغيره، يعني لأنه قد يتصور أحد أنه يعني لكونه زوجا فهو يعرف زوجته وصوتها أكثر من غيره، لا هو في ذلك غيره. لا يجوز أن يعتمد الزوج في شهادته لزوجته على صوتها، ولا لغير الزوج أن يعتمد في شهادته على مجرد الصوت، لابد من الإبصار وال... لا يشهد لغير زوجته كما لا يشهد لغيرها. طيب شوف، لا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كما لا يجوز أن يشهد على غير زوجته. برضو صحيح، مش مانع، برضو صحيح. طيب يبقى حتى لا يجوز أن له أي للشاهد عموما اللي هو في هذه الحالة الخاصة الزوج أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيره، يعني كما أنه لا يجوز لغير الزوج أن يشهد على زوجته على هذه الأجنبية، لا يجوز للزوج أيضا أن يشهد على زوجته، لأن العبرة في ذلك هو المعرفة، والمعرفة لا تكون بالصوت فقط لأنه قد تشتبه الأصوات، لأنه قد تحاكى الأصوات، فلا يعتمد في ذلك على الأصوات فقط حتى ولو كانت العلاقة قوية بين الشاهد والمشهود له كما بين الزوج والزوجة، خلافا لما بحثه الأزرعي من قبول شهادته عليها اعتمادا على ذلك. اعتمادا على ذلك اسم الإشارة يعود عليه على الصوت، مش اشتباه على صوتها، لما قال اعتمادا على صوتها، اعتمادا على صوتها، اعتمادا على ذلك، بل ذلك يعود على اسم الشرع يعود الى الصوت. قال انما جوزوا له وطئها، اعتراض، سيرد على اعتراض المتوهم. اعتراض المتوهم بيقول ايه؟ كيف تمنعون شهادة الشخص لزوجته او على زوجته اعتمادا على الصوت وانتم تجوزون له وطئها اعتمادا على الصوت؟ قال وإنما جوزوا له وطئها اعتمادا على صوتها للضرورة، ولأن علة أخرى، ولأن الوطأ يجوز بالظن بخلاف الشهادة فلا تجوز إلا بالعلم واليقين، كما يفيده قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على مثلها فاشهد. يبقى هناك ردان على هذا الاعتراض المتوهم. الرد الأول ضرورة، الأعمى وغير الأعمى يحتاج إلى أن يطأ الزوجة، هل لابد في كل مرة أن يطأها أن يتعرف عليها ولا يكفي الصوت؟ خاصة في الليل، والليل مظنة عدم الرؤية، والأمر ليس على ما نحن فيه الآن من كهرباء ولا كده، الأمر في الماضي كان فيش رؤية في الليل خاصة مع الفقراء، حتى مسألة المصابيح الزيتية والأشياء ليس كل أحد يملكها، ولو ملكها هل يحتاج في كل مرة أن يذهب فيقر السراج؟ لا، هذا تعسير وتجديد لا حاجة له، لأنه في البيت مع زوجته، في البيت مع زوجته، يعني ليس هناك غريب بينهم، في الغالب أن لا يكون هناك غريب. هذه الضرورة التي تتصور في حالة الأعمى وغير الأعمى. الرد الثاني، ولأن الوطأ يجوز بالظن بخلاف الشهادة فلا تجوز إلا بالعلم واليقين، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد. الشهادة مبنية على العلم بدليل الحديث، وأما الوطأ فيكفي فيه الظن. ما الدليل على الوطأ يكفي فيه الظن؟ دي دعوة. ما الدليل على أن الوطأ يكفي فيه الظن؟ هناك في الشهادة قلنا دليل يجب العلم والمعتمد والمستند في ذلك الحديث على مثلها فشل، رأيت الشمس أو رأيت الشمس على مثلها فشل أو فدع، الحديث الذي مر معنا. لكن يدعي الآن دعوة أخرى وهي خطيرة، وهي أن الوطأ يكفي فيه الظن. كيف يثبت عندك ذلك؟ كيف اطمئن لذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ كيف تصحح هذه الدعوة له؟ تفضل. نعم بتقولوا ايه؟ بتقول له ما الدليل؟ هو بيغش منك؟ ما المغشوش هو بيعلم يعني من الغاز؟ طبيعي يعني ان انا تسمع كده كده؟ طبيعي. ايه هو الطبيعي ده؟ لان الوقت ضم يعني تضيق كلها ونفسها. انت مش فاهم الكلام، الوقت اللي هفهم الكلام. حقك على فكره. يبقى انت فاهم الكلام. صحيح. انا اسف. انت تفهم الكلام. وصلتم الى شيء؟ اي اجتهادات؟ اقتربتم من شيء طيب؟ طيب الوطء من اين يتأتى الوطء الحلال؟ اما بايه واما بايه؟ لا ما حدش يتكلم كده بالتهريج بتاع ده. ارفع ايدك اتفضل. بالعقد او بالملك. الوطء لا يحل الا بالعقد او بالملك. خلاص. العقد يعني الزوجيه، والملك يعني ملك السيد لامته. اذا هو لا يقدم على الوطء الا بان يكون عاقلا عقدا صحيحا، او يكون ايه مالكا. هل لأحد آخر أن يقدم على الوطء إلا بأحد هذين؟ فاش واحد يروح يقول والله أنت ليه وطأت فلانة؟ أنت وطأت شبهة، أنا كنت فاكرها مراتي. تضحك على إيه؟ وهو مش متجوز صح كده، يبقى أنت فاهم. هو مش متجوز، مراتي إيه؟ ما لازم يكون عقد عشان يتصور منه هذا الادعاء، عشان نصدقه في الدعوة إن كنت فاكرها مراتي، كنت أظنها زوجتي، أو كنت أظنها أمتي الموطوءة. يبقى لابد أن يكون متزوجا، أو يكون مالكا لأمة تصلح للوطء. ما ينفعش برضه يكون متزوج من له أمة، يملك أمة ولكن غير صالحة للوطء، بأن كانت أخته، بأن كانت أخته، بأن كانت متزوجة. يبقى حتى يدعي أنه وطأ أو أنه وطئ وطأ شبهة، لابد أن يكون متزوجا في عقد صحيح، لم يكن قط لم يسبق له الزواج، أو سبق له الزواج ولكنه طلق. لا، لابد أن يكون متزوجا والعقد صحيح وقائم، إما زوجية وإما على الأقل رجعية، وأن يكون أو يكون مالكا لمن تصلح للوطن، لا بأن تكون آمة له ولكنها لا تصلح للوطن، بأن تكون مثلا أخته أو تكون متزوجة. خلاص. فقال يكفي ضابط القاعدة بتقول يكفي في ذلك الظن، يكفي في ذلك الظن، يكفي في الوطء الظن. تعال بقى شوف الزواج كيف يحدث. إذا أردت أن أتزوج، الوطء مترتب على الزواج. إذا أردت أن أملك، الوطء مترتب على الملك. طيب ألا يتصور أن يتزوج أختي من الرضاعة؟ لا يتصور ولا لا يتصور؟ حد معارض؟ يتصور ولا غير متصور؟ تصور واقع، واقع بلاء كثير بهذا. تصور تزوج أخته، تزوج أمه، تزوج بنته من الرضاعة، كل شيء. طيب وهل يتصور أن يمتلك بنته من النسب وأمه من النسب؟ يتصور ولا لا يتصور؟ واقع. طيب كل ذلك متصور. نحن قلنا ان الوطء مترتب على الزواج الصحيح، ما يظن انه زواج صحيح، وما يظن انه ملك صحيح. طيب هو تزوج خلاص، هو وقد أباح له الله بالزواج، ولكنه تزوج وفي الواقع تزوج من أخته. متصور متصور، واقع واقع. إذن لو أننا اشترطنا اليقين العلم في الوقت لاشترطنا اليقين في مسبب الوقت، لكنا نشترط هو بالدعوة إيه؟ أنه يجوز الظن في الوقت، يجوز في الوقت الظن، يجوز الظن، يجوز الوقت بالظن. مقابل إيه؟ مقابل أنه لا يجوز الظن، لا يجوز الوقت إلا بالعلم، لا يجوز الوقت بالظن، فلا يجوز الوقت إلا بالعلم، كما أنه لا يجوز الشهادة إلا بالعلم، فلا يجوز الوقت إلا بالعلم. الوقت مسبب عن إيه؟ عن الزواج. فإذا قصرنا الوقت على العلم، إذا منعنا الوقت إلا بالعلم، فقد منعنا سببه إلا بالعلم، وهو إيه؟ الزواج والملك. فهل هذا حاصل؟ هل نحن نشترط العلم؟ العلم ولا غلبة الظن؟ مجرد الظن. عندما تذهب لتتزوج، تزوج من تظن أنها ليست ممنوعة من النكاح. كذلك الشاهدان يأتيان ويشهدان على عقد يظنان فيه ولا يتيقنان ولا يعلمان أن هذه تصلح للزواج من هذا، أو أن هذا يصلح للزواج من هذه. هل يشترط علمهما بأنهما صالحين للزواج وغير ما ممنوعين من الزواج؟ أن له ذلك أو أن للشاهد ذلك، لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك، بدليل أن الناس العلو للمحترمين يذهبون ويتزوجون، وبعد ذلك يكتشفون أنه تزوج ممن لا تحل له، لأنها كانت في عدتها ولم تكن تدري، لأنها كانت أخته من الرضاعة ولم تكن تدري، وهكذا. فنكتفي بذلك بالظن، نكتفي بذلك بالظن، وما يحدث بينهما بعد ذلك من اكتشاف أنها أخته من الرضاعة وما شابه يكون وضع شبهة ترتب عليه أحكام، لكن لا سمى. المهم أنهما أقدما على هذا الزواج، وما يترجح عندهما أنه يترجح ظن فقط، يترجح عندهما أنهما صالحان للزواج. إذا لم نشترط العلم في أسباب الوضع، يبقى البداية مرة أخرى، الوضع مسبب عن إما زوجية وإما ملكية، وكلاهما يكتفى فيه بالظن. عندما تذهب تشتري الأمة من السوق، هل يجب أن تعلم أنها ليست بنتك أو أنها ليست أمك؟ أن لك ذلك مجرد غلبة الظن، غلبة الظن، وبالتالي تشتريها وأنت تجهل أنها بنتك أو أنها بنت الأبعد، وتطأها بعد أن تستبرئها بحيضة، ويتبين بعد ذلك لاحقا أنها بنتك أو أنها أمك. وضع شبهة، وضع شبهة لا إثم فيه. إذا لم نشترط العلم في أسباب الوضع، وبالتالي لا نشترط العلم في الوضع. اكتفينا بالظن في أسباب الوضع من زوجية وملك، فنكتفي بالظن في مسبب الزوجية والملك وهو الوطن بخلاف الشهادة. يبقى رد بردين على هذا الاعتراض المتوهم، وإنما جوزوا له وطأها اعتمادا على صوتها، واحد للضرورة، اثنان ولأن الوطأ يجوز بالظن بخلاف الشهادة، فلا تجوز إلا بالعلم واليقين، كما يفيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم على مثلها فالشهادة. مش علم، ده مش علم، ده اللي احنا بنقول ده مش علم. كلمة علم دي مش موجودة، هو قالش خليل وانا يعني في ظني، هو ده اللي احنا عاملين ده من حواليه ونغني يعني في ظني. اتحرى من هنا للسنة الجاية ولم يصل الى العلم واليقين، اتحرى من هنا لغاية سنتين ثلاثة اربعة، وبعد 10 سنين اكتشف انها بطول رضاعة. ان لك هذا العلم، ان صح، يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه علم؟ لا مش علم، بس خلاص هو ده اللي احنا بنقوله. استخدامين خطأ بعد الفعل، ومال خلاص تبين بعد الفعل، وبعد قبل وبعدين الاصل ده في النهاية اسمه ظن ولا اسمه علم؟ ممكن ما يتبينش على فكرة، ممكن يفضل متزوج بها إلى أن يموت وإلى أن نستشفى هذا يوم القيامة. في النهاية ده علم ولا ظن؟ سؤال بس، ظن بس. بس مسألة الزواج ومسألة هناك لو أن يتبين في الآن قبل الأقدام إنما أقدام على إيه؟ على هو يعني اجتمع بالوقت الوقت يعني أي. لا هو أن يتبين يعني لم يتبين يستطيع أن يتبين الآن لكن بعد لا ده احنا قلنا مش واجب عليه ده احنا قلنا في سن تنسيت قلنا مش كل ما يأتي للرجل امرأته أو يطأ امرأته عليه أن يتبين محدش قال كده وإلا نؤثمه نسموه شوط شبهة بقى يبقى هنسمي ما حصل من أن رجلا متزوجا في عقد صحيح ذهب ووطئ امرأة يقول إنه ظن أنه رجل يقول أنت آثم أنت زاني محد قال كده في الفقه وكذلك المرأة ما الذي في بطنك؟ والله أنا كنت نايمة فوطئني شخص يقول أنت زانية زانية إزاي؟ وحصل كتب في المنتديات قريب ولا في النت قريب إن في اليمن واحد راح دخل على صاحبه ما لقاهوش فدخلته لزوجها فكرم زوجها ووطئها مش قلنا من شوية حكاية السراج ومش السراج مش كلمنا في الموضوع ده أنت نايم؟ عليه ان هو كل ما يجي يطأ الزوجة ان هو مقفول عليهم باب عليه انه قبل لازم يتبين هو انت ذكية ولا مش ذكية معقول كده الشرع يقول كده عمال يكلمها وياخد ويدي معاها ويهزروا او بيتخانقوا ويضربها ومنكد عليها ومنزل لها الدم لازم بعد كده كمان يكشف انت هو انت اللي مجروحة ولا مش المجروحة مفيش غيرهم في البيت يا سامح الشرع يوجب عليه انه قبل ما يطأ انه يعرف دي ذكيه ولا مش ذكيه مفيش غيره في البيت طب واحد اطلاق حكم الرهن لصالح الصبي هو بالنسبه للشعب بيقول كده ولا هو لو تكلم ايه ده؟ يقول انا اعلم كده ايه؟ اطلاق الظن جه منين؟ اطلاق الظن جه منين؟ انا اعلم ان انا بالعلم وليس بالظن العلم قد يكون علم قد يكون شافها وقد يكون مشافهاش هل هو مطالب كلام في كده هل هو مطالب انه قبل وطء زوجتي او امتي هل هو مطالب بالعلم لا مش مطالب بالعلم ليه للضروره رفع الحرج في هذه الاشياء في مكان مثلا التمس ممكن يحدث خطأ في مكان جماعي أو مكان كده. كلم الوجه العام. كلم الوجه العام. لا لا يتبين زي ما بيشرب بيفتح التلاجة بيشرب العصير اللي فيها. لأنه مفيش عند عمره ما دخل في بيته خمرة ولا حد أهداله خمرة ولا حاجة لكن مش مطالب إن كل ما يفتح التلاجة يشوف الزجاجة ديت يا ترى هي عصير المانجا بتاعت كل يوم ولا ده خمرة. لو اشتبه بقى الأمور أصل بيخش بيعمل ده أمر تاني. ساعتها يبقى امر ده خلاف الاصل يبقى ده طارئ يبقى عروض التحقق بسبب الطارئ اللي حصل لكن الاصل لا الاصل انه يفتح التلاجة ويشرب المية او يشرب العصير او يشرب كده وصلنا الى ولو نطق شخص من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكفي لم يكفي في الشهادة يعني لم يكفي أن يشهد عليه لم يكفي أن يشهد على شخص يتكلم من وراء حجاب يتكلم من وراء حجاب وهو يتحقق وهذا صوت محمد ده صوت زكي ده صوت زيد لا يكفي ليه لأن الكلام دلوقتي احنا الشهادة على ايه على القول شرع القول لابد فيها من إبصار وسماع فلا يكفي السماع فقط لابد من الإبصار يبقى ده هل الكلام خاص بالأعمى ولا ده عام ولو نطق شخص من وراء حجاب وهو يتحققه وهو الكلام بقى على الشاهد الشاهد يتحققه لم يكفي يعني في قبول شهادته وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع ونحوه كافر من غير رؤية زيفه البندني جيو في نقطة عندي على الهاء جعلتها تاء مربوطة فاضرب على هاتين النقطتين وهي هاء وليست تاء زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل اعتراض متوهم أو في الحقيقة مش اعتراض ده فرع موجود فعلا يرد عليه بأنه غير صحيح وما حكاه الروياني من عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط، وهو جلس على باب البيت، لماذا يعني على الباب؟ حتى يتأكد يعني حتى يتصور أنه لم يدخل غيرهما، ليس هناك في البيت غيرهما، لأنه لو كان داخل لو كان جالسا في داخل البيت ربما دخل غير الاثنين. لا، هو جالس على باب البيت وليس في البيت غير اثنين، يبقى في اثنان في البيت وهو جالس على باب البيت هو الثالث، بس جالس على الباب يعني معناه متأكد أنه لم يدخل غير الاثنين. وحصل عقد وسمعه، كل ده بيرد على مسألة الإبصار، هل يشترط الإبصار؟ هل يشترط الإبصار ولا يكفي السماع في الأقوال، في الشهادة على الأقوال. وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه أي الشاهد لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط، بالبيت اثنان فقط، فسمع تعاقدهما بالبيع ونحوه كفى من غير رؤيا. هذا الذي حكاه الروياني عن الأصحاب زيفه البندنيجي، لا خبر ما، ما مبتدأ، ما حكاه، ما يعني الذي حكاه الروياني عن الأصحاب إلى آخره، ما زيفه ذا الخبر، زيفه البندنيجي. زيفه بماذا؟ بأنه لا يعرف الموجب من القابل. خلاص أنا معك أنك سمعت العقد، لكن من منهما القابل؟ من هو؟ من منهما الموجب؟ بس ده الصوت، ده صوت عمرو، ده صوت زيد، وأنا سمعت ما أظنه زيدا يوجب، ومن أظنه عمرا يقبل، قد تختلط الأصوات، فترى من منهما البائع ومن هو المشتري، يبقى لا يكفي السماء لأن الأصوات تختلط. زيفه المندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل، كل ذلك ليؤكد على ضرورة الإبصار في الشهادة على الأقوال. طيب، ولا تجوز الشهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها، لا يجوز للشاهد أن يشهد على منتقبة اعتمادا على صوت، دي صوت فاطمة، دي صوت سعاد، صوت هند، لا ما يكفيش. فإن عرفها بعينها أو باسمها ونسبها جازت الشهادة عليها بذلك. إن عرفها بعينها، هذا الجسم جسم هند، هذا الجسم جسم فاطمة، خلاص يبقى كونها منتقبة لا يضر في ذلك. سيدنا عمر قال عرفناك يا سودة، كانت منتقبة لأنها كانت جسيمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فكان يعرفها من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رغم نقابها. أو باسمها ونسبها، هذه فاطمة بنت محمد أو هذه سعاد بنت بكر مثلا، فلا يكفي مجرد الصوت يعني. قال فيشهد في العلم بعينها عند حضورها، وفي العلم باسمها ونسبها عند غيبتها. يعني إن عرفها بعينها ينفعه ذلك إذا كانت حاضرة. هذا الجسم هو فعلا الذي سمعها منتقبة، هي منتقبة وسمعها توجب أو تقبل أو تؤجر أو إلى آخره شيئا، أو تقر أو يقر لها أو إلى آخره، أو يهب لها. هذه المنتقبة التي يعرفها بعينها إذا كانت حاضرة في مجلس العقد، يقول هذه الجثة التي أعرفها بعينها هي التي باعت أو اشترت أو أقرت أو أقر لها أو إلى آخره، فيشهد في العلم بعينها عند حضورها، وفي العلم باسمها ونسبها عند غيبتها. إن كانت غائبة عن مجلس العقد يشهد يقول فاطمة بنت محمد أو هند بنت بكر باعت أو اشترت أو كذا أو كذا، رغم أنه لم يسمع إلا صوتها فقط، لكنه كان يعرفها إما بعينها وإما باسمها ونسبها. يبقى الخلاصة أنه لا يكفي مجرد الصوت. هل هذا الفرع خاص بالأعمى؟ عام، عام. ولا يكفي معرفتها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان على ما عليه الأكثر، والعمل بخلافه فيه من القضاء الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين. الأكثرون على أنه لا يكفي معرفتها باسمها ونسبها بتعريف عدل او عدلين. يعني هو اشترط الاول انه يكفي في الشهاده عليها باسمها ونسبها ان تكون عند الغيبه. اما ان كانت حاضره ده مقابل لما قاله قبل قليل، يقول وفي العلم باسمها ونسبها عند غيبتها، معناه انه لا يكفي عند حضورها، عند حضورها لابد ان يكون يعلمها بذاتها ولا يكفي بالنسب والاسم. فان كانت حاضره لا يكفي النسب والاسم. طيب هل يكفي لو كانت حاضره ان ياتي عبد او عبدين ويقولان هذه فلانه بنت فلان فيشهد حينئذ؟ قال لا يكفي عند الاكثرين. اما العمل في القضاء الان يعني في عصره فيكفي، هذا هو الذي يريده. قال ولا يكفي معرفتها باسمها ونسبها بتعريف عدل او عدلين، يقولان له هذه فلانه بنت فلان او من قبيله كذا، انها فلانه بنت فلان على ما عليه الاكثر، هذا لا يكفي. يبقى لا فقط في الغيبه، لا يكفي في الحضور حتى بتعديل عدل او عدلين. قال والعمل بخلافه فيه، مفيش فيه؟ أمال إيه السياق؟ والعمل بخلافه فيعمل. نعم؟ فيعمل فيعمل على طول. أنا العناية مش جيدة. فيعمل. والعمل بخلافه فيعمل القضاء الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها، صح؟ القضاة. برضه. والعمل بخلافه فيعمل القضاة، نسخة ثانية كده، فيعمل القضاة الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين. أي سؤال؟ نعم. زيفة وأي خطأ؟ ممتاز. يا سلام على السلام. إلا في خمسة، رجعنا إلى الكلام على الأعمى. لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. قوله إلا في خمسة أي بالتاء، وفي بعض النسخ خمس بلا تاء، والموافق للقاعدة المشهورة إثبات التاء كما في النسخة الأولى. لماذا؟ لأن المعدود مذكر. مواضع مذكر ولا مؤنث؟ ارفع يدك. مواضع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. لا، مواضع مؤنث. مواضع. انا سالك على مواضع، بقول مواضع ما قلتش موضع. مواضع مؤنث، لكن العبره بالمفرد، العبره بالمفرد. فالمعدود يقصد يعني المفرد، لان العبره بالمفرد لا بالجمع. فموضع فعلا زي ما يقول الشيخ عبد المنعم موضع مذكر، وبالتالي العدد يخالف. لأن المعدود مذكر وهو المواضع يعني باعتبار مفرده. ولعل ما في النسخة الثانية اللي هي خمسة مبني على تأويل هذه المسائل مثلا، يعني في خمسة مسائل، في خمس مسائل عفوا، في خمس مسائل، يبقى يؤول مواضع بمسائل، والمسائل جمع مسألة فهي مؤنثة فذكر العدد من أجل ذلك. قال وعلى كل من مثلا وعلى كل من النسختين فهو غير منون. يبقى خمسة أو خمسي بغير تنوين لأنه مضاف، فهو غير منون لإضافته إلى مواضع. وللإشارة إلى ذلك قدم الشارح قوله افتح قوسا، وفي بعض النسخ أغلق القوس، على قول المصنف افتح قوسا مواضع أغلق القوس. فاندفع قول المحشي افتح قوسا ولو قدم لفظ مواضع على الذي قبله لكان أولى أغلق القوس. يبقى هو لماذا قدم ليشير إلى أنه مضاف إلى مواضع، إلا في خمسة مواضع أو إلا في خمس مواضع. لو أنه أخر سيحتاج إلى التنوين. لو أنه أخر وقال في خمسة مواضع وفي بعض النسخ خمسي ما ينفعش، هيقول خمسين وهي في الحقيقة مش منونة لأنها مضافة. فتقديم الشارح تقديم جيد. قال وفي بعض النسخ افتح قوسا إلا في ستة مواضع أغلق القوس، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب في بعض نسخ متن أبي شجاع، إلا في ستة مواضع، في إلا في ستة مواضع مش خمسة، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب يعني في الإقناع، وهو ظاهر على ما في بعض النسخ من إثبات افتح قوسا وما شهد به قبل العمى أغلق القوس، لأنه بعد قليل قال لنا الشارح أنه في بعض النسخ ساقط وما شهد به قبل العمى، وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المد، معناه أنه في النسخ التي سقط منها هذا فهي خمسة مواضع، في النسخ التي أثبتت فيها هذا فهو ستة مواضع. فقال وفي بعض النسخ إلا في ستة مواضع، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب، وهو ظاهر على ما في بعض النسخ من إثباته إيه وما شهد به قبل العمى. وعدها خمسة، وعدها خمسة بالنظر لما في بعض النسخ من إسقاط ذلك كما سينبه عليه الشارح بقوله افتح قوسا، وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض النسخ أغلق القوس. ولا يخفى أن جعلها خمسة أو ستة بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ان شاء الله بكره هيبقى اخر حصه وناخد اجازه اسبوعين ان شاء الله، يعني الاثنين القادم والذي بعده اجازه ان شاء الله، غدا اخر حصه بعدها اسبوعين اجازه ونستأنف ان شاء الله، يبقى اجازه لغايه 24 يبقى 31 نتقابل ان شاء الله اظن ذلك على خير، يعني نلقاكم على خير ان شاء الله. بعد يوم النهارده 11 24 25 يبقى نتقابل واحد ان شاء الله. المهم يعني عندنا جمعتين بلا حصه بلا درس، بعد ذلك نتقابل ان شاء الله. وعليك شرف الله، اتفضل. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. لا ده انا في لا عمل ان شاء الله. لا انا في الازهر، في درس في الازهر، وبعد كده هروح العمل، هروح اعمل ان شاء الله. طيب انا اصلي الظهر، اصلي الظهر وهذهب ان شاء الله. ازيك؟ نعم. الف شكر يا باشمهندس، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب ولا يخفى أن جعلها خمسة أو ستة بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على ذلك، فمنها العتق والولاء والوقف، كل هذه يمكن أن يشهد لها أن يشهد عليها الأعمى، العتق والولاء والوقف بالنعم. لا لا لا لا بعد العمى وهو أعمى، فمنها العتق والولاء والوقف بالنظر لأصله لا لشروطه. ليه؟ لأنها مما يتسامع بها. هو قال يا أخوانا، قال والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة، تسامع يعني استفاضة يعني انتشار وديوع وانتشار وتواتر إلى آخره يعني. فيشهد الأعمى بالعتق بأن فلانا أعتق فلانا، وبالولاء وبأن فلانا له ولاء على فلان، وبالوقف الوقف بالنظر الأصلي أن فلان أوقف كذا، لكن شروط الوقف لا، شروط الوقف لا يشهد فيها الأعمى بالنظر الأصلي أي أصل الوقف. ليه؟ لأن كل هذه الثلاثة التي ذكرها يستفيد بها الأخبار، فيستوجب فيها في العلم بها الأعمى مع المبصر، لا لشروطه، لا لشروط الوقف، إلا إن ذكرت مع الشهادة به، إلا إن ذكرت أي الشروط مع الشهادة به، يعني شهد الشروط وحدها لا يشهد بها الأعمى، لكن يشهد بالوقف ومع وبالشروط معا، مفيش مانع، لكن لا يكون شاهدا على الشروط فقط، لا يكون شاهدا على الشروط فقط، يكون شاهدا على اصل الوقف، يكون شاهدا على الوقف مع شروطه، ولا يكون شاهدا على الشروط فقط. قال النكاح ايضا مما لم يذكره المصنف ويمكن ان يشهد به فيها الاعمى كالمبصر. والنكاح وان لم يثبت الصداق بذلك فيرجع لمهر المثل. يعني لو ان اعمى شهد بزوجية يكون كالمبصر، وتثبت به وبأمثاله، يعني أعميان أو أعمى ومبصر يشهدان بوجود زوجية بين فلان وفلان، هتثبت الزوجية لكن لا يثبت المهر بهذه الشهادة، لأن المهر أموال والأموال لا تكفي فيها شهادة الأعمى، لكن النكاح نفسه يثبت بشهادة الأعمى. والنكاح وإن لم يثبت الصداق بذلك، يعني بهذه الشهادة، فيرجع المهر المثل. ما دام قد ثبت الزواج ولم يثبت الصداق يبقى يرجع لمهر المثل. والقضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث واستحقاق الزكاة والرضاع يشهد على كل ذلك كالمبصر، يشهد على حصول القضاء قضي بكذا، يشهد على أن فلانا مجروحا أو أنه معدل، ويشهد على أن فلانا راشدا أو غير راشد، ويشهد على أن فلانا أحد الورثة، أن فلان مات وورثه الوحيد هو فلان، واستحقاق الزكاة، أن فلان يستحق الزكاة لكونه كذا أو كذا من مستحق الزكاة الأصناف الثمانية، والرضاع أن فلان رضع من فلانة، كل ذلك يستوفيه الأعمى والبصير، لأن الجامع بين كل ذلك أنه مما يستفيد، معروف أن فلانة أرضعت فلانة، لم أرى بعيني. استيساوي في ذلك الأعمى والبصير. والمراد بهذه الخمسة أي المذكورة في كلام المصنف، لكن فيه أن الترجمة وما بعدها لا يشترط أن يكون المشهود به فيهما مما يثبت بالاستفاضة بخلاف الثلاثة الأولى، وما زدناه آنفا. بالثلاثة الأولى وما زاده المحشي كل ذلك مما يعرف بالاستفاضة، ولذلك يجوز أن يشهد على ذلك الأعمى كالمبصر، بخلاف الترجمة ومسألة القبض الضبط، هذه هي التي لا تدخل تحت الاستفاضة. ما يثبت بالاستفاضة أي الشيوع والتسامع من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، ولو نساء وأرقاء وفسقة، ولو نساء وأرقاء وفسقة، فلا يشترط ذكورتهم ولا حريتهم ولا عدالتهم، كما لا يشترط ذلك في عدد التوافر. المهم وجود عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا غير عدول، حتى لو كانوا نساء، حتى لو كانوا أرقاء. قال وإنما ثبتت هذه الأمور بالاستفاضة لأنها أمور مؤبدة، أمور مؤبدة يعني يمضي عليها وقت طويل، فإن طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها، فمست الحاجة إلى ثبوتها بالاستفاضة. يعني لماذا اكتفينا بالاستفاضة رغم أنه لم يباشر، لم يرى بنفسه الرضاعة، لم يرى بنفسه الزواج، قال هذه أمور مؤبدة يعني تحصل في الأزمان البعيدة، ويعسر إقامة البينة على ابتدائها. لو أننا طالبنا بمن شاهدها بنفسه لعسر ذلك جدا، لأن الزواج قد يحصل من 30-40 سنة 50 سنة، فإذا ذهبت تبحث عن شهود على هذا الزواج لن تجد في الأرض أحدا، مثلا كل الذين كانوا معاصرين لهذا الزواج قد مات، مثلا جيل مضى وذهب. فهذه أمور مؤبدة. رضاع، الآن نكتشف أن من 90 سنة حصل رضاع، طيب ما من الذي يعاصر الآن حتى نأتي به ليشهد على ذلك؟ أمور مؤبدة تحصل في الزمن السحيق البعيد يطول أمله والقضاء ومثل هذه الأشياء. فلو ذهبنا نبحث عن من شهد ذلك لعسر ذلك جدا، فلا نجد بينة تثبت ذلك، فاكتفينا بالاستفاضة. طبعا الاستفاضة بهذا الشرط، نعم، بأن يجتمع على الحكاية جمع الإيمان وتواطؤهم على الكذب، لا مجرد الشيوع الخالي من القيد. فمست الحاجة إلى ثبوتها بالاستفاضة. قال: ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول سمعت الناس يقولون كذا، لأنه يحدث ريبة في شهادته، لأنه يشعر بعدم جزمه بالشهادة، مع أنه لا بد من الجزم بها، كأن يقول أشهد بموت فلان، أو أن فلان ابن فلان، أو أن فلان ابن، أو أن فلان ابن فلان. لو سمحت ضع ألف الوسط قبل موجود عند حد الألف، أو أن فلانا صاحب، أو أن فلانا صح، أو أن فلانا ابن، عند حد ابن بهمزة الوسط. المهم ان فيها ألف وخلاص. يبقى لابد من وضع ألف ابن، لأن حذف همزة ابن، همزة الوصل يعني، حذفها يكون إذا كانت بين علمين وكان الأول ابن للثاني، حينئذ تحذف هذه الهمزة ويقال زيد ابن عمرو. بهذه الشروط، شروط ثلاثة: تكون بين علمين، الشرط الثاني الأول ابن للثاني، الثالث الثالث أن يكون صفة، أن تكون ابن صفة. تذكير إيه؟ تذكير العالمين، يعني ينفعش نحط هنا بدل زيد فاطمة؟ أو معبر محمد بن سيرين مثلا. ما تسكت يا اللي بتتكلم من غير اسم؟ ابن وابنة وبنت، فإيه اللي أنت عايزه بقى؟ ثاني لو مؤنث، ما مش ابن بقى. ثاني لما يكون مثلا يونس ابن متى، أو عيسى ابن مريم، مش على جهة النسب يعني، ابن النسب يعني، ينسب له يعني، ابن بالنسب، ابن الثاني نسبا، والنسب لا يكون إلا للذكور يا سيدي. حاضر. فالآن اللي معانا أن فلانا ابن فلان، أن فلانا ابن لفلان، ابن فلان. ففلان ده ليس علما، فلان ليس علما، فلا بد من وضع الألف، لأنه اشترط أن يكون بين علمين. وفلانا بالنصب كده، لأن أن بتنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. السادس هذا في الرسم، في يعني إذا وقع في أول السطر ده شيء آخر يعني، في حالة خاصة. يعني إذا قلت زيد وجعلت ابن عمرو في أول السطر فضاع هنا، ضاع الألف، دي حالة خاصة يعني. لكن هنتكلم عموما، أن تكون ابن صفة، فخرج ما لو كانت خبرا، وقالت اليهود عزير ابن الله مثلا، أو مثلا نقول كده، نقول زيد ابن عمرو، ابتدأ خبر، ضع الألف، ليس على جهة الصفة، ابن هنا ليست صفة وإنما خبر، زيد ابن عمرو، لحكم وليس نعم. أما عزير بن الله فيها وقع فيها خلى فيها شرطان، شرط الأول شرط البلوغة، شرط الثاني شرط الصلة، أنه خبر، خبر أن خبر قتل يهود عزيز بن الله خبر عزيز، فاختل فيها شرطان. طيب نكمل غدا إن شاء الله تعالى. أخبروا لو سمحتم الذين لم يحضروا أن غدا هي الحصة الأخيرة بعد أسبوعان إجازة، ونستأنف في اليوم الأول من شهر 6 إن شاء الله. نستأنف الاثنين الأول من شهر 6 إن شاء الله. الحمد لله. في عندنا سؤال هنا؟ سؤال، لكني أرى والله أعلم أنه كان الأولى أن يقول بدلا من الوطء يجوز بالظن أن يقول لا يشترط فيه العلم. ليه؟ لأن العبارة الأولى توحي بجواز أن يتزوج الرجل بمحارمه أو من يمتنع عليه وطؤها، لأنه يجوز الوطء بالظن. كيف توحي بها؟ كيف توحي؟ مش فاهم كيف أن هذه العبارة يجوز الوطء بالظن توحي أو تشعر بجواز أن يتزوج الرجل بمحارمه أو من يمتنع عليه وطؤها؟ كيف توحي؟ أنا لا أعرف. إيه؟